أن يتأدب العبد مع ربه جل وعلا. فالأدب مع الله تعالى كما ذكر أيضاً العلامة ابن القيم في مدارج السالكين هو أن يقوم بدين الله، أن يعمل بدين الله ظاهراً وباطناً، فيكون حالاً له حاله أنه يعمل بالكتاب والسنة، يظهر ذلك على جوارحه، يظهر ذلك على أقواله، فهو عبد قد تأدب بآداب القرآن والسنة وتأدب مع ربه جل وعلا. قال ابن القيم: ولا يتأتى ذلك ولا يكون إلا بأمور ثلاثة لا يتحصل العبد على أن يكون مؤدبا مع الله إلا بأمور ثلاثة: الأول أن يتعرف وأن يتعلم أسماء الله وصفاته، أن يكون على معرفة بأسماء الله وصفاته، وأن يكون على معرفة وهو القسم الثاني بدينه وشرعه، وأن يسعى وهو القسم الثالث بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويكرهه. قال: ويقابل ذلك نفس قابلة، نفس تسعى للتعلم، نفس لينة، نفس تعتقد في ذلك وتأتمر وتقوم بما يجب وينبغي عليها. فالقسم الأول هو الأدب مع الله، ولا يتأتى ذلك إلا بأمر أو بأمور ثلاثة: أولها أن يتعرف الإنسان على أسمائه وصفاته، ولذلك قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، إذا ما تعرفت على أسماء الله وصفاته وأيقن القلب بذلك واعتقد وأيقن القلب أن الله تعالى هو الحق وهو سبحانه وتعالى القاهر والقادر على كل شيء، عند ذلك فإن القلب أو تجد في قلبك إخباتاً وتجد حياءً وتجد خوفاً وتجد رجاءً وتجد محبةً وقربا من الله سبحانه وتعالى. إذا أيقن القلب بالله بأسمائه وصفاته فإنه يستحي من الله لعلمه بنظر الله تعالى إليه، يستحي أن يقول قولا يغضب الله لعلمه أنه تعالى هو السميع البصير، عند ذلك ينبعث الأمر وينعكس من القلب على الجوارح، فالجارحة لا تكون إلا في مرضاة الله، ولا تعمل إلا عملاً يكون موافقاً لأوامر الله. ولذلك إذا نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد أن الآيات تنص في كثير منها على ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، وأذكر آية واحدة هي أعظم آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله. ابتدأ الله تعالى بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت الله لنفسه الألوهية وأنه تعالى المستحق للعبادة. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا مألوه ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الحي القيوم اسمان من أسماء الله تعالى، فالحي هو صاحب الحياة الأبدية التي لا تفنى ولا تبيد، التي لا تنقطع ولا تنتهي، حياة أزلية لا يعتريها نقص ولا يعتريها خلل. ويلزم من تلك أو من هذا الاسم أن تبقى صفاته تعالى قائمة، صفة السمع، صفة البصر، صفة القوة، صفات الله تعالى. الحي القيوم الذي يقوم بذاته ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، والذي يقوم كذلك بشؤون خلقه. ولذا يتضمن الاسم صفات عظيمة، فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر شؤون العباد، وهو تعالى الذي يرزق العباد، وهو تعالى الذي يوفق العباد. الحي القيوم، انظر إلى هذه المعاني السامية. ومن هنا قال جماعة من المحققين أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس ولا نوم. وحاشاه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماء وكل ما في الأرض فهو ملك لله تعالى، يتصرف فيه المولى جل وعلا، يدبر الله تعالى فيهما شأن مخلوقاته. له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه. يعلم، فعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بكل شيء ويعلم كل شيء. هذه صفات من صفات الله تعالى، إلى أن قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي يسع تلك السماء والأرض، وهو أصغر من العرش بكثير، فكيف يكون عرشه جل وعلا؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقل عليه ولا يرهقه ولا يكون ثقيلا على الله أن يقوم بشأن تلك المخلوقات. ثم ختم بقوله وهو العلي العظيم. العلي الأعلى من كل شيء، العظيم الأعظم من كل شيء، فهو سبحانه وتعالى العلي في ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فذاته لا يشبهها ذوات المخلوقين، فلا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفء له سبحانه وتعالى. العلي في قهره وقوته وجبروته وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. العلي في قوته وقدرته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله، ما عظم الله تعالى حق تعظيمه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه ولا تتأدبون معه حق الأدب. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية: وما قدر الله حق قدره، كما في حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد، ويقبض بيده، يقبل بها ويدبر، ويقول: يقول الله تعالى أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يقول الصحابة وهم ينظرون إلى المنبر يرتجف تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قلنا ليخرن به، سيسقط من عظمة ما يتلى عليه من كتاب الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. العلي الأعلى سبحانه وتعالى في كل شيء، في رحمة وعفو، ولا يخشى سبحانه وتعالى عند عقابه إن عاقب أمة من مردود ذلك، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا يخاف سبحانه وتعالى عاقبة أمر أبدا، فهو تعالى القاهر القهار. إذا علمت وتعرفت على أسماء الله وصفاته، فإن القلب يذعن بالمحبة وبالأدب مع الله تعالى. ولذلك انظر إلى شأن الأنبياء والمرسلين، تجد أن الأنبياء وهم أعرف الخلق بأسمائه وذاته وصفاته يتأدبون مع الله. وقد ذكر القرآن الكريم جملة من ذلك. آدم عليه السلام وقد أخطأ وعصى ربه، تاب وأناب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لم يقل: أنت الذي قدرت علي ذلك، كما يقول كثير من الجهلة عند أن يقع في معصية فإذا به يقول: هذا أمر الله، هذا تقدير الله تعالى، فينسب العيب والذنب والمعصية إلى خالقه جل وعلا. لكن آدم عليه السلام كان مؤدبا مع ربه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، فعزى الأمر إلى نفسه وضعفه وتاب وأناب إلى ربه. إبراهيم عليه السلام يقول في شأن الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال الذي يمرضني ويشفين، بل قال: وإذا مرضت. فلم ينسب ذلك إلى الله، والأمر كله من الله، ولكنه كان مؤدبا يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيوب، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. له أن يطلب من الله تعالى العافية له أن يطلب الشفاء، ولكنه اكتفى أن يذكر حاجته إلى الله تعالى أدباً مع الله، لأن الله تعالى هو المطلع عليه، هو البصير الذي يبصره، هو الذي يعلم حاله وأمره. فقال: وأنت أرحم الراحمين. وموسى عليه السلام قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فذكر حاله لله تعالى أدباً مع الله، ولم يطلب منه سبحانه وتعالى، ولو طلب فهو جائز له، ولكن هو غاية الأدب وهو أعلاه، لأنه يعلم أن الله تعالى أعلم بحاله. وعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم أقل ذلك، ولو أجاب لكان جوابا، ولكنه قال سبحانك: إن كنت قلته فقد علمته. سبحانك ما يكون لي بحق، وإنما قال ذلك. وفرق كبير بين هذا الجواب وبين أن يقول ما قلته، لأن الله تعالى يعلم أنه ما قاله، ولكنه أجاب بما ذكر الله تعالى أدباً مع الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يوم أن رفع أبويه على العرش وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قدر الله تعالى عليه بالسجن، ولكنه ما قال: وأدخلني إلى السجن وأخرجني من السجن، ولكنه اكتفى بقوله أن ينسب الفضل إلى الله أدباً مع الله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وكذلك ما كان من شأن الخضر عند أن ذكر لموسى عليه السلام ما كان من شأن خرق السفينة، فقال: فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال في شأن الغلام الذي قتله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فعزى الأمرين إلى نفسه لما كان فيهما من عيب، ولكنه لما جاء لذكر الغلام قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فلما كان في سياق إنعام وفضل وعطاء نسب ذلك إلى الله أدبا مع الله سبحانه وتعالى. حتى الجن يتأدبون مع الله، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه: وهذا من أدبهم مع الله، فلم يقولوا أشر أرادهم الله به، ولكنهم قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فلم يذكروا الفاعل أدبا مع الله. انظروا إلى الأدب، كيف يكون الخطاب وكيف يكون الحال من المؤدبين مع الله تعالى. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من أعلى الأنبياء أدبا. ذكر الله في قصة المعراج يوم أن أعرج به إلى أعلى مكان يصل إليه مخلوق من المخلوقين، قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ما التفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ البصر ولا طغى ولا تجاوز ما أمره الله تعالى به في تلك البقعة المباركة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلم يلتفت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تأدبا مع الله تعالى. ولما صعد وأمره الله وكلفه بالصلاة وينزل فيلقاه موسى فيسأله عما كلفه الله به، فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تقوى على ذلك. ويصعد وينزل ويتكرر ذلك حتى يجعل الله الصلاة خمسا في العمل وخمسين في الأجر. فذكر له موسى أن يعود تخفيفا على أمته، فقال: إني استحييت من ربي. إنه الحياء، إنه الأدب مع الله تعالى. وحتى في المصائب وفي أحلك الظروف يتأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، ويثني على ربه، ويمجد ربه، ويعظم الله العظيم. ففي الأدب المفرد من حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه، رفاعة الزرقي، أنه لما انكفأ المشركون قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يصفوا خلفه، قال: قوموا حتى أثني على ربي. شج وجرح واستشهد وقتل أحب الناس إليه في هذا المصاب في تلك الآلام، يقوم حتى يمجد الله ويثني على الله تعالى. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو ويقول: اللهم لك الحمد كله، الحمد الثناء، لك الثناء كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله أكبر. أدب، خشوع، تمجيد وتعظيم لله تعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس ولا ابتدأ حديثا إلا ويحمد الله ويثني عليه. في حديث جابر في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يوم الجمعة خطيبا حمد الله وأثنى عليه. هذا أدب مع الله تعالى. ولذلك فإنه ينبغي على العبد أن يتأدب مع الله، ويكون ذلك في أمور نذكرها إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأدب مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الأدب مع الله طريق ذلك أن يكون العبد حيًّا، أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي قال عن نفسه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا كان الله تعالى يطلع على العبد وينظر إليه، فما على العبد إلا أن يتأدب مع خالقه جل وعلا، الذي يعلم بسكناته وحركاته وأقواله وأفعاله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، فالله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله كان عليكم رقيبا، فالله يراقب العبد ويعلم بحال العبد، فعلى العبد أن يستحي من ربه، وألا يفعل أمرا يغضب الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: فإنا نستحي. قال: ليس ذلكم، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تزهد في هذه الدنيا إن أردت الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحافظ على عقلك، أن تحافظ على فهمك، أن تحافظ على قلبك، أن تحافظ على جوارحك، فلا تنتهك ما حرم الله، ولا تعتدي على حرمات الله، ولا تنتهك المحرمات. هذا هو الحياء، طريق الأدب مع الله، أن تكون معظماً لحرمات الله، معظماً لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب أن تعظم شعائر الله، أن تعظم القرآن، أن تعظم الصلاة، أن تعظم الصيام، أن تعظم الحج، أن تعظم الأوامر التي أمرك الله بها، فتكون مبادراً مسارعاً إليها، وأن تعظم النواهي التي نهاك الله عنها، فتكون ممتنعاً حاضراً لنفسك، تحذر نفسك، تمنع نفسك. هذا طريق الأدب مع الله تعالى. الأدب مع الله أن تحسن الظن بربك جل وعلا، أن تحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إياك أن تسيء الظن بالله، تسعى في حال قوتك وصحتك فتغلب جانب الخوف من الله، وفي المرض والخوف تغلب جانب الرجاء، فتحسن الظن بالله تعالى، لأن إساءة الظن هو عمل الكافرين والعياذ بالله. طريق ذلك ألا تقدم على أوامر الله أمرا، وألا تقدم على مراد الله مرادا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الثوري رحمه الله: أي لا تقدموا أمرا على أمر الله، ولا تقدم عملا على ما أراده الله تعالى منك. طريق ذلك الإخلاص. أقول وأختصر طريق ذلك الدين، فإن الأدب هو أن تقوم بالدين، هذا فقط هو أدب مع الله. وأما الأدب مع رسول الله والأدب مع المخلوقين فباب وأبواب أخر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ونحن في هذه الأيام، في هذه النفحات الطيبة، ننتظر الشهر المبارك، فعلينا أن نسعى في رياضة النفس، في تأديبها وتهذيبها على الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم أسدل على المسلمين الأمن والأمان والطمأنينة في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم سلمنا إلى رمضان، وبلغنا رمضان في عفو وعافية ومعافاة يا رب العالمين. وأقم الصلاة.